واجعل إلى الجنة مصيرنا ومآلنا، ولا تجعل إلى النار منقلبنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم هبنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، واغننا اللهم عمن اغنيته عنا، واجعلنا اغنى خلقك بك، وافقر عبادك اليك يا ارحم الراحمين. وبارك لنا فيما اتيتنا وأعطيتنا ورزقتنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، إنك عفو كريم، إنك عفو كريم، إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذا الشهر الكريم من رحمة ومغفرة وعتق من النار، فاجعل لنا ولوالدينا وذرياتنا أوفر الحظ والنصيب منه. اللهم اجعل لنا ولوالدينا وذرياتنا منه أوفر الحظ والنصيب يا أرحم الراحمين. اللهم وما قسمت من شر أو بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم لأنفسنا ووالدينا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا ومن أحبنا وأحببناه فيك، ومن أوصانا بالدعاء، ومن أحسن إلينا أو نفعنا وخدمنا وذرياتهم، ربنا لا تدع لنا ولهم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا كبته، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته، وأسعدته يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ولا معوقا إلا أطلقته، ولا مسحورا أو مصروفا إلا كشفت ما به يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون يا أرحم الراحمين. اللهم كفر سيئاتنا وأصلح قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك، ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الحساد والأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على أسباب مرضاتك. ربنا اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا وتحتنا نورا ومن أمامنا وخلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا، واجعل لنا نورا نمشي به يوم القيامة، واجعلنا ممن يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يبشرون بالجنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، نسألك من كل خير خزائنه بيدك، نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا زللنا وخطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وجدنا وعمدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا، واغفر لنا اللهم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وآنس بها وحشاتنا، وافسح اللهم لنا فيها. اللهم وسع لنا فيها عن ضيق ملاحدنا، وافتح لنا فيها أبوابا إلى الجنان، واجعلنا ممن يعرض عليهم مقاعدهم من الجنة، ولا تجعلنا ممن يعرض عليه مقعده من النار، يا أرحم الراحمين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك وجودك، نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. ربنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. إلهنا حبب إلى قلوبنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلى قلوبنا الفسق والكفر والعصيان، واجعلنا من الراشدين، راحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن رضوا عنك ورضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن رضوا عنك ورضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن رضوا عنك ورضيت عنهم. اللهم اجعلنا ممن يخشاك حق خشيتك، وممن يخافك حق المخافة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك محبتك ومحبة من أحبك، ومحبة كل عمل يقربنا إلى حبك، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا يا رحيم. وإذا أردت بعبادك فتنة فنجنا منها غير مفتونين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا إليك غير مخز ولا فاضح، يا أرحم الراحمين. عائذون بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا ينفع ذا الجد منه الجد، سبحانك اللهم وبحمدك. باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم. لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لما هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا في هذا الشهر من بركاتك وجودك وفضلك ومنك وكرمك، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم. اللهم ارحم شبابا مذنبين، وشيبا مفرطين، ورجالا ونساء بين يديك واقفين. اللهم أمرتنا بالدعاء فهذا دعاؤنا، إليك رفعنا كفنا، اللهم إليك رفعت كفنا، ولوجهك خضعت جباهنا وانحنت هاماتنا، أنت ربنا ومولانا، نسألك أن تعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم ممن سألك فأعطيته، واستهداك فهديته، وتوكل عليك فكفيته، واستغفرك فغفرت له. اللهم اجعلنا ممن أعتقتهم من النار وأجرتهم من سخطك وعذابك يا عزيز يا غفار، ووالدينا وذرياتنا وزوجاتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأجب دعاءنا، اللهم إنا نستودعك صيامنا ونستودعك قيامنا ونستودعك ما تلونا من كتابك، ونستودعك أعمالنا وأنفسنا، فتقبل منا، وما نقص من عملنا فأتممه بفضلك، وما اخترم من سعينا فأكمله بجودك. أنت الغني عنا، أنت الغني عنا، أنت الغني عنا، ونحن الفقراء إليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان، اللهم لا تجعله آخر العهد بالتراويح والقيام، اللهم لا تجعله آخر العهد بطاعتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، يا جواد يا كريم، يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، يا عالم السر وأخفى، أصلح قلوبنا، أصلح قلوبنا، أصلح قلوبنا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم انصر إخواننا في الشاشات وفي فلسطين وفي سائر البقاع يا رب العالمين. اللهم أنزل نصرك عليهم، اللهم سدد رميهم، ووحد صفهم، أجمع على الحق كلمتهم، وأقم على التوحيد دولتهم، آمن روعاتهم، واستر عوراتهم، واحفظ ذرياتهم، اللهم اكبت عدوهم، واجعل سلاحهم في صدورهم، وتدبيرهم تدميرهم، اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم اشف صدورنا وصدور المؤمنين والمؤمنات منهم، اللهم انتقم لعبادك من الروس الملاحدة، واليهود عبدة الطاغوت، ومن آذى المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، أجمع اللهم شملنا وعلمانا وحكامنا ودعاتنا وقضاتنا، ولا تفرح علينا عدوا، ولا تشمت بنا حاسدا يا رب العالمين. اللهم سدد العلماء العاملين، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، الدهر والمحتسبين أجمعين. اللهم ارحم علماء المسلمين، اللهم ارحم علماء المسلمين، اللهم ارحم علماء المسلمين، الأحياء منهم والميتين، الأحياء منهم والميتين، الأحياء منهم والميتين. اللهم وخص ابن باز وإيانا بأعلى الدرجات في جنانك، وأوفر الحظوظ من رضوانك، واحشرنا وإياه في زمرة نبينا. اللهم اجعلنا وإياه في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اهد إمامنا وأصلح بطانته، اللهم من كاده وإخوانه فكده، ومن أراد بهم شرا فانتقم منه. اللهم من أراد بهم وبنا سوءا فاهتك سريرته وعجل فضيحته، فأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا وآذانا وافترى علينا وسعى بالوقيعة بنا، اللهم اكفناه بما شئت، وإنك أنت السميع العليم. ندرأ بك اللهم في نحره، ونعوذ بك اللهم من شره. اللهم من سعى ليحول بيننا وبين الدعوة إلى سبيلك، اللهم فحل بينه وبين العافية. اللهم من سعى ليحول بيننا وبين الدعوة إلى دينك، اللهم فحل بينه وبين العافية، واجعله عبرة للمعتبرين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا ممن فاز بليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن فاز بليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن فاز بليلة القدر وصام الشهر واستكمل الأجر يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله عدد ما مشى بين الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تبعدنا عن جنابك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. إلهنا لا تبعدنا عن رحمتك، ولا تمنع عنا فضلك. اللهم إنا مقرون معترفون بما اقترفنا من الذنوب. إلهنا ما أعظم حلمك، إلهنا ما أوسع علمك، إلهنا عصيناك فأمهلتنا، إلهنا فرطنا في أمرنا فسترتنا وتجاوزت عنا. اللهم فكما حلمت علينا فأتمم علينا فضلك، اللهم فأتمم علينا جودك، اللهم فأتمم علينا مغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن حسنت خاتمتهم وكتب لهم القبول في أعمالهم. إلهنا استعملنا في طاعتك، وتوفنا على أحسن عمل يرضيك عنا، واجعل همنا وقصدنا وسعينا في خير عمل يرضيك عنا. اللهم اجعلنا يوم القيامة آمنين، ولحوض نبينا واردين، ولكاسه من الشاربين، وعلى الصراط من العابرين، وادخل وأدخلنا الجنة بسلام آمنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على حبيبنا محمد، اللهم صل على شفيعنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما صلى عليه الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا. هديتنا إلى الإسلام وما سألناك، إلهنا فأدخلنا الجنة وقد رجوناك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، هاتف رقم 428-0793. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.